فقولي تدبير هلكا سلم الامر فانا نحن اولى بك منا. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. فاستجبنا لهم ووهبنا لهم يحيى واصلحنا لهم زوجا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. افرح عائله الريان مدينة المنشاه العامرة وشارع الشيخ الصديق المنشاوي محافظة سوهاج. حق بذلك الأستاذ أحمد حامد عبد المولود أبو ريان على كريمة الحاج رجب شعبان عبد المولود أبو ريان. نقول للأحسان بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في القلب. الثامن من شهر نوفمبر في سنة 11/2000 من الميلاد الموافق اليوم الثلاثاء على مائدة القرآن الكريم مع أصدق حديث وأصيغ الكلم آيات الليلة يتلو على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. زميلك كان ما في سنة بس هو من الجماعة اللي هم في رحمة الدين تصلوا بعض وبنروح مع بعض كل ليلة. جيش ولا لا ولا رجل سامع ولا فيها رجل ولا ولا كده شيخ ولا ضرب مع الحال ولا رأي. سمعت أكيد سمعت. لا في الطور ولا في الطحين. طب ده مالي ده. كثير لهم. أنزلناه ونعم الحليم. ولما بلغ معها السعي قال يا أبتي يا قال يا في الآخرين جميع عباد الله. كذلك نجزي المحسنين. كذلك نجزي المحسنين. إنه من عباد Ah. الحياة الدنيا